وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السرور، تلك الرسائل التي شعارها بالوحي نحيا، والتي نسأل الله عز وجل أن تكون سببا في إحيائنا إن شاء الله. واليوم نحن على موعد مع رسالة جديدة ومشكلة جديدة تحلها هذه الرسالات لنا بإذن الله عز وجل. المشكلة الحقيقة اللي بنتكلم عنها النهاردة يمكن هي مشكلة متعلقة شوية بتعامل الإنسان مع الآخرين أو إدارة الإنسان للآخرين. يعني كتير جدا بيجي في دماغنا تفكير إزاي إن أنا أقدر أحتوي الناس اللي حواليا، يعني إزاي أقدر أنا كأب أحتوي زوجتي وأحتوي أولادي، إزاي مثلا أنا كحد مسؤول عن مؤسسة أبقى قادر على احتواء الأفراد اللي فيها، إزاي إن أنا مدرس عندي طلاب أو معلمة في حلقة إزاي أبقى قادر على احتواء الناس اللي معايا دول، إزاي فعلا أقدر على أن يعني أحافظ على الارتباط بيهم إلى أبعد مدى ممكن. يمكن لما نبص على الواقع بنجد أن من القليل جدا أن مثلا ناس يبدأوا عمل خيري مع بعض أو عمل تعاوني مع بعض أو ما يسمى أحيانا بالعمل الجماعي، يتعاونوا على البر والتقوى مثلا في سنة 2000، تجد تبص عليهم في سنة 2005 ممكن تجد ربع أو نصف اللي كانوا موجودين في 2000 في سنة 2000 والنصف اللي بعد كده مختلف خالص وينتمي يعني ناس جديدة التحقت بالأمر جديد، والنص اللي راح ده راح بلا رجعة. طب ليه؟ إيه السبب؟ في حين ان احنا نبص مثلا على المجتمع النبوي نجد ان الصورة مش كده خالص، نجد النبي صلى الله عليه وسلم أدار بيت فيه 9 نساء، النبي صلى الله عليه وسلم أدار مجتمع فيه عدد كبير جدا من الصحابة، ونجح النبي صلى الله عليه وسلم في احتواء هذا المجتمع والحفاظ عليه، الحفاظ على يعني المكاسب البشرية دي، ودي حاجة مهمة جدا لأن المكاسب البشرية من أعظم المكاسب الإنسانية. يعني دايما كنا نقول أن فتح القلوب أهم من فتح الدروب، واكتساب القلوب أهم من اكتساب كتير من المباني والدروب. فإزاي الإنسان يقدر فعلا يحافظ، إزاي يقدر يستمر، كيف يتعامل مع غيره في أمثال هذه الأشياء. إحنا بنواجه المشكلة دي الحقيقة، وبيبقى نفسنا فعلا أن نحافظ على هذه اللحمة وهذه الصلاة الطيبة، وكل واحد فينا ليه تصوره. يعني البعض بيقول خلاص أنا هشوف الناس بتوع الإدارة بيقولوا إيه، ممكن يروح يدرس مثلا administration ويشوف هم إزاي بيديروا المشكلات إزاي كده، البعض يقول خلاص هدرس communication skills مهارات تواصل مع الآخرين وأشوف إزاي أقدر أتواصل معهم، البعض الآخر بينطلق من خبراته أو خبرات غيره، بينطلق من آرائه الشخصية أو آراء غيره، ولذلك بنجد تباين عجيب في هذه النتائج. الحقيقة من أنجح التجارب، لو صح التعبير أو صح أن وصفها بتجربة، أو من أنجح النماذج اللي مرت بنا على وجه التاريخ، هو نموذج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السر في القصة دي، إحنا هنحاول الحقيقة نستبين السر ده، وفي نفس الوقت برضو هنحاول إن إحنا نشوف حل للمشكلة دي من خلال الرسالة اللي معانا النهاردة من رسائل الله عز وجل إلينا في القرآن الكريم. الرسالة دي هي الآية رقم 159 من سورة آل عمران، فيها يقول ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. طيب، فبما رحمة من الله لنت لهم. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن من العوامل المهمة جدا جدا جدا جدا في الحفاظ على هذه المكاسب البشرية أن يكون هناك لين. والنبي حتى لذلك يصف المؤمنين، يقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إذا استنيخ استناخ. يعني المؤمن هين لين، مش صعب مش شديد، المؤمن مواتي، يعني مش اللي هو فيه غلظة وفيه شدة وما تعرفش، لا، لين لإخوانه. يعني زي ما ربنا أخبر أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إن مع إخوانه مش أذلة من الذل، لا، يعني من اللين والخضوع. يقول له هم مش مشكلة، ما يجراش حاجة، ما تفرقش، أنا وإنت واحد، الموضوع يعدي. ما بيقفش، ما يعني ليس فيه صلابة وليس فيه صلف، هو فيه لين. فربنا بيخبرنا هنا، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى رحمك ورحمهم بأنه رزقك اللين معهم، أن يكون المرء لينا معهم. طبعا اللين ده يا جماعة مش اللين اللي هو بتاع ضعف الشخصية، مش اللين اللي هو بتاع عدم قدرة الإنسان على أنه يتخذ قرار، مش اللين بتاع الضعف والخور، لا، اللين ده اللين بتاع الوداد، اللين بتاع الود، قدرة الإنسان على أنه يفعل لكن يلين يعني بإرادته، بتاع الود، بتاع المحبة، بتاع الترفق، بتاع الرحمة بالناس. فبما رحمة من الله لينت لهم، فاللين المراد هو لين الرحمة، مش لين الضعف ولا لين العجز ولا لين الخور، هو لين الرحمة. الإنسان يلين بإرادته رحمة بمن يتعامل معه. يعني الممكن بيبقى من صوره مثلا التغاضي وغض الطرف، ويعني احتمال الأذى وإقالة العثرات. المهم قال فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا الله، ربنا يخبر خير إنسان مر على وجه الكرة الأرضية، أفضل إنسان تعامل مع البشر على الإطلاق، يعني ما فيش إنسان توفرت له من الصفات البشرية الرائعة ما توفر لمحمد صلى الله عليه وسلم. ورغم كده ربنا بيقول له إن كان ممكن ينفض من حولك. لو إيه حصل؟ لو كنت فظا غليظ القلب. وكأنه تفسير للين اللي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من الصحابة. اللين ده فيه يعني صفتين في منتهى الأهمية. الصفتين دول جال كلام عنهم بعكسهم. الأولى الفظاظة، ولو كنت فظا، والتانية غلظة القلب. سبحان الله، الكلمتين حتى من ناحية التركيب تحس ان فيهم شدة، تحس ان فيهم قسوة. الفظاظة دي قولية في الغالب، لسانية، تمام، ودي ظاهرة، فظ في كلامه، فظ في تصرفاته. وغلظة القلب دي داخلية في قلب الإنسان، وما في قلب الإنسان يظهر على فلتات لسانه ويظهر في تصرفاته. ف أي إنسان فظ غليظ القلب سينفض الناس من حوله، ولو بقي الناس حوله في الغالب مش هيكون حبا ولا يكون ودادا ولا يكون تعاونا، سيكون لمقاصد أخرى. ولذلك دول عاملين في منتهى الأهمية، الأب مع أولاده، الزوج مع زوجته، الرئيس مع مرؤوسيه، المعلم مع طلابه، المعلمة مع طلابها. دي أصول كبرى في التعامل مع البشر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مطلوب ان انت ما يكونش فيه فظاظة في كلماتك. ولذلك حتى وصية ربنا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ليه؟ ان الشيطان ينزغ بينهم. لدرجة حتى في التعامل مع، يعني وقولوا للناس حسنا، بعض المفسرين قالوا اليهود والنصارى. يقول التي هي احسن ولا يقول الحسن؟ التي هي احسن. يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كفار، ولكن لا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. الفظاظة، إن الإنسان يختار دائما أحسن الألفاظ وأحسن الكلمات في التعبير عما يريد، حتى وإن كان بيعاتب أو كان أحيانا بيعاقب. كمان برضو الفظاظة في التصرفات، أحيانا يبقى تصرف فظ شديد، في قوة، قوة ما أقصدش القوة التي تنفع، لا، في قوة يعني التي توجع، خلاص، بيبقى في فظاظة وفي شدة في تصرف، في صلابة، ويقطب جبينه ولا هذه الفظاظة الفعلية نفسها. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولما يعني قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني سبحان الله الإنسان يكون صاحب وجه طلق، لا يكون فظا مع الناس، يكون رفيقا بهم، يكون رحيما بهم. طيب غليظ القلب، ودي بقى للأسف بتوجع الإنسان جدا. إن تخيل مثلا واحد تقول له أنت ما عملتش كذا ليه؟ يقول لك والله كنت عيان امبارح. مش يقول له ماليش دعوة عيان ولا مش عيان، دي بتاعتك أنت، أنا ما يشغلنيش. مثلا زوجتك تقول لها ما عملتش كذا ليه؟ تقول لك والله أنا متأثرة نفسيا عشان واحدة صاحبتك. وأنا مالي بقى، أنا هقعد أتوجع جنب واحدة صاحبتك ولا مش عارف إيه؟ أنا مالي ومال كذا. بنتك تكلمك مش عارف تقول لك يا بابا كذا كذا، أنا تعبانة عشان مش عارف إيه. تعبانة إيه؟ إحنا نقعد مش عارف كذا. إن اللي بيتعامل معاك يحس إن أنت صاحب قلب قاسي، صاحب قلب غليظ، قلب لا يتأثر. المشاركة الوجدانية يا جماعة، المشاركة الوجدانية، المواساة، المواساة الشعورية. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غلام صغير اللي هو أخو سيدنا أنس أبو عمير، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في يوم فلقاه بيبكي، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل طب هو بيبكي ليه؟ ما أراد إن هو يعني لا يريد انه يكلمه مثلا بكلام غير مناسب، عايز يستبين حالته قبل ما يكلمه. فاخبروه انه مات نغره او نغره، يعني ليها اكتر من ضبط، يعني اللي هو عنده عصفور صغير كده مات، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال يا ابا عمير ما فعل النغير. كل مره النبي كان بيدخل يساله علشان يشاركه اهتماماته، المره دي النبي بيساله بيشاركه احزانه، بيشاركوا احزان. شوف سبحان الله، وهو ايه؟ غلام صغير. ايه العبط اللي انت فيه ده؟ ايه التفاهه دي؟ قوم يلا بتعيط على مش عارف عصفور كلام فاضي. لا، رقه القلب، رقه القلب، ان يكون الفؤاد كافئده الطير، ان يكون انسان رقيق القلب فعلا، وحتى يظهر يشارك الناس وجدانيا، يشاركهم الامهم احزانهم، يتفاعل معهم. فدول حاجتين في منتهى الاهميه. لو ان دي وجدت في الانسان لا، الامر يختلف الى حد كبير. وهذه اعظم مهارات الاحتواء على الاطلاق، ان الانسان فعلا يعني من يكون لينا. واللين ده يكون ايه؟ يكون لين في الظاهر في اقواله وفي اعماله، ولين في الباطن في قلبه، ان يكون قلبه رحيما رفيقا بالناس. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده امتى؟ الكلام ده يا جماعة بعد غزوة أحد. بعد غزوة أحد، غزوة أحد اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوذي فيها جسديا ونفسيا بما لم يؤذى بمثله قط في حياته. كان وجع كبير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي اضطر للخروج، هو ما كان يحب أن يخرج، لكن نزل على إيه؟ على ما أدت إليه الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين ثلث الجيش عادوا به. النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل من الوجع المعنوي اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من خطأ الرماة ومما كان، ومن الهزيمة ومن الصرح اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيبنيه الآن يتهاوى. يعني كان أمرا صعبا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للأسف الشديد السبب فيه بعض الصحابة. كان أمر صعب على النبي جسديا. النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة تكسر رباعيته الشريفة ويشج وجهه الشريف ويشج رأسه في بعض الروايات، وتدخل حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين، ويسيل الدم على وجهه الشريف، ويمج الدم مجا من فمه. يعني كانت حالة صعبة جدا مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هذا الخبيث ابن قمئة يعني يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بصفحة السيف على رأسه الشريف. يعني كان أمرا صعبا، كان وجعا يعني كبيرا جسديا ونفسيا على النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف إن اللي تسبب فيه ساعتها الصحابة رضوان الله عليهم وغفر الله لهم اللي هم لم يلتزموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كل ده نجد ربنا بيقول للنبي الكلام ده في السياق ده يقول له فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يؤكد عليه تاني في مسألة اللين رغم انهم اخطأوا، يؤكد عليه في مسألة اللين، ويؤكد عليه في مسألة ترك الفظاظة وغلظة القلب، يعني وما كان عليها صلى الله عليه وسلم وما كان ليفعلها، لكن برضه ربنا يؤكد عليه في ذلك. شوف بقى اللي جاية، فاعفوا عنهم، مش فاغفر، فاعفوا عنهم، لان العفو ده محو، امسحها كأن لم تكن، واستغفر لهم. واستغفر لهم يعني ربنا مش بيطلب ان هو يغفر لهم، بيقول له واستغفر لهم، بالعكس ده انت اللي هتبقى بتجادل عنهم، وانت اللي هتبقى بتستغفر لهم وتطلب مني لهم الغفران. ما تنساش مسؤوليتك عنهم، حتى لو اخطأوا ما تنساش احتوائهم، بالعكس في مثل هذه المرحلة هم احوج للاحتواء يعني من ايه، من غيرهم. ولذلك كثير مننا ما بيفهمش كده، بيتصور ان الانسان لما يكون مخطئ او مقصر او فشل او رسب او اخفق بنتخيل ان هو محتاج الغلظة والشدة، بالعكس ده مجروح بيبقى احوج للاحتواء واحوج للترفق منه في وقت، يعني هو مريض لو احنا لم نحتويه وشددنا عليه سنخسره للابد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيطلبه فاعفوا عنهم واستغفر لهم. يا الله سبحان الله، واستغفر لهم، لا زلت في صفهم، لا زلت مسؤولا عنهم، لا زلت تتألم لألمهم وتتوجع لوجعهم، لا زلت أنت شعرت بذنبهم وبتقصيرهم وتطلب لهم الغفران. يا الله واستغفر لهم، طيب ماشي فاعفوا عنهم امحوها، ماشي أنا كمان اللي هطلبهم الغفران على خطأ هو كان في حقي وعلى خطأ وعلى تقصير. سبحان الله، ان ازاي فعلا انت اللي معاك تمسح لهم اخطائهم وفي نفس الوقت تطلب من الله ان يغفر لهم وان يسامحهم، يعني رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. طيب هناك ما هو اصعب، ايه كمان؟ وشاورهم في الامر. يا الله، ده هو اصلا مشاورتهم في الامر افضت الى ما حصل من الوجع، يعني نشاورهم تاني، نرجع نشاورهم تاني. انت ما يعني ما تعكرش بحر حسنات حد بخطأ اخطأه، ماشي لو حد اخطأ في مسألة مش مشكلة، يعني انت خلاص ما تمسحوش خلاص على كده. واحد يقول الناس لا انا خلاص ما عادش ليا، مش ممكن اثق فيهم تاني، مش ممكن اعمل كذا تاني، انا مش ممكن كذا، مش ممكن كذا. لا، وشاورهم في الامر تاني، ارجع اشاورهم تاني. يشاورهم في الامر. سبحان الله، ربنا بيعلمنا ان الانسان او المؤمن مش بيقاس بموقف ولا بيقاس بلحظة عابرة، لا، ولا خطأ خلاص بيعكر بحر حسناته كله. وشاورهم في الامر. سبحان الله، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. وكأنها فيها اشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، طب ما انا خايف ان الكلام ده يتكرر تاني، انا خايف انهم يخطئوا تاني وممكن نوقع في مشكلة زي كده تاني. طالما استجبت لامر الله عز وجل فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. توكل على الله، يعني خلي عندك صدق اعتماد قلب على الله، واستفرغ وسعك في الاخذ بالاسباب، ولا تقلق ان شاء الله طالما استجبت لامر الله عز وجل. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. انا يا جماعه الايه دي سبحان الله يعني فيها اصول عظيمه جدا ومهمه جدا في التعامل مع البشر، في احتواء البشر، في معالجه اخطاء البشر، في ان احنا فعلا ازاي نقدر نحتوي اللي حوالينا، ازاي نقدر نحافظ عليهم، ازاي نقدر ما نخسرهمش، ازاي نقدر نساعدهم على ان هم يعني يفيقوا من غفلتهم ويقوموا من رقدتهم، ازاي كده، ازاي ان احنا فعلا نبقى بنعالجهم مش بنقتلهم او بنضيعهم، ازاي ان احنا فعلا يبقى همنا ان احنا يعني نرقيهم، مش همنا ان احنا نعذبهم ولا نعاقبهم بس وخلاص. تمام، المهم لو احنا فهمنا رسالة ربنا لينا فاحنا محتاجين بقى الحقيقة ان احنا نتدبرها، يعني نتفكر في الحال ونتفكر في المآل، نتفكر في حال، نقيم نفسنا في ضوء الكلام ده، احنا فين من الكلام ده، احنا فين من اللين، احنا فين من مظاهر اللين الظاهرة والباطنة، احنا هل فعلا فينا دي، فينا الفظاظة غلظة القلب في التعامل مع من حولنا، احنا فين في من مما اوصى الله به في مسألة العفو والاستغفار لهم ومشاورتهم في الامر والعودة تاني ان احنا ما نخسرهمش وما نعكرش بحر حسناتهم بسيئة. احنا فين من الكلام ده؟ لابد ان احنا نقيم نفسنا في ضوء الكلام ده، نعتبر الكلام ده مرايه بنشوف فيها حالنا، نعرض نفسنا عليه، ننزله على نفسنا، نتفكر في حالنا فعلا تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، ونشوف الخلل عندنا فين بالظبط. محتاجين كمان نتفكر في المقال. نتفكر في المقال يعني ايه؟ المقال الحسن والمقال السيء. المقال الحسن للاستجابة للكلام ده، إيه اللي يحصل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استجاب لأمر الله عز وجل لم يخسر أصحابه، ورغم أنها كانت يعني هزة كبيرة قوي، بس سبحان الملك في غضون يعني سويعات انتهت الهزة دي، وجت حمراء الأسد وانتهت المشكلة. سبحان الملك. يعني هذه يعني المشكلة التي مرت بهذا المجتمع العظيم وهذا الخطأ الذي حصل لم يكن نهاية المطاف، ولكن سبحان الله يعني ضربة لم تقسم ظهورهم وإنما قوتها، تمام. ونجح النبي صلى الله عليه وسلم لما استجاب لأمر الله عز وجل في هذه المسألة إنه يحتوي الصحابة ويخرج بهم من الأزمة دي سريعا. طيب العكس بقى، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مسكهم بقى وقعد يبكتهم ويفعل فيهم مش عارف ايه، وكان قاطعهم وكان رماهم، ربما بعضنا ما يعني ما كانش بقى مسلم اليوم، يعني ربما يعني سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لما استجاب لأمر الله عز وجل في ذلك، وطبعا لولا ضيق المقام لفصلنا في كتير بقى من الممارسات اللي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم والتعاملات، لكن استجابة لهذا الأمر. طيب باختصار شديد عشان لا نطيل، محتاجين خطة تشغيلية واضحة محددة. ببساطة شديدة جدا عايزين نتزكى بالآية دي تطهيرا وتطويرا. تطهيرا عايزين نتطهر من الفظاظة، من غلظة القلب، عايزين نتطهر من القسوة والشدة، عايزين نتطهر من ان احنا ما نمسحش اخطاء يعني الناس اللي معانا اللي حوالينا اللي بنحبهم اللي الاصل فيهم الخير، ان احنا بنقصر في الاستغفار، يعني عايزين نتطهر من الاخطاء، من التقصير الحاصل، وعايزين نتطور بالحاجات دي. ايه رايكم نبدا ولو بحاجه بسيطه؟ كل واحد فينا يشوف المحيط بتاعه، في بيتك، في اسرتك، انت كزوج او انت كزوجه، في الحلقة بتاعتك أنت كمعلم أو أنت كمعلمة، في المؤسسة بتاعتك أنت كمسؤول عن حد أو حواليك ناس، نبدأ بدي، نبدأ فعلا بإظهار الوداد واللين والترفق، نبدأ فعلا بأن احنا نشاركهم ألمهم وأحزانهم وأفراحهم ونشعرهم بالمشاركة الوجدانية، نمسح ونطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم، ونبدأ فعلا نعاود فعلا الاستفادة منهم والتعامل معاهم، وفعلا نتوكل على الله سبحانه وبحمده، وناخد بالأسباب، وبرضو يبقى إيه واخدين حذرنا ومرتبين نفسنا، بس برضو ما نخسرش البشر. يعني لأن إحنا لو ربنا هيعاملنا بنفس المنطق إحنا يعني ما كانش يبقى لنا وجود على وجه الكرة الأرضية. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك أنا أوصي نفسي وأوصيكم بأن احنا نجتهد في احتواء البشر بكل ما أوتينا من قوة وما نخسرهمش، ونتطور بهذه المهارات التي أخبرنا الله عز وجل بها في هذه الآية الكريمة. محتاجين ندعي ربنا، محتاجين ندعي ربنا فعلا، يعني ما نضيعش الفرصة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يدعو فيقول: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، يعني وغيرها من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في قنوط الوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالتأليف بين قلوب المؤمنين. ندعو حتى بالأدعية يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بها في مسألة المعاملة الطيبة وحسن الخلق: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بعد الصلاة دوما، كان يقول: اللهم اجبرني وأنعشني واغفر لي ذنوبي كلها وهدني لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، وغيرها من الأدعية. نستعين بالدعاء على هذا الأمر. يرجى إن شاء الله أن احنا الكلام ده لو عملناه نكون من أهل الآية دي، لكن من الدرجة الثالثة، درجة التمرة. لو أردنا أن احنا نرتقي إلى درجة الأترجة إن شاء الله فنكون أهلها من الدرجة الثانية، فإن شاء الله نحفظ الآية ونجودها. لو أردنا أن احنا نرتقي إلى درجة الأولى، درجة الربانيين أو درجة خيركم، فإحنا محتاجين كمان مع كده إن شاء الله أن احنا نعلمها لغيرنا، معلم معانيها ومبانيها، وحتى لو ما قدرناش ممكن ننشر الكلام ده